ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 34، إشكالية الوجود في الفلسفة الإسلامية، The Problem of Existence in Islamic Philosophy. تخيل إنك واقف في ساحة جامع قرطبة الراحلة، الزخارف القرمزية بتغطي أعمدة البهو الرخام، والأرضية المرمر بتنعكس عليها أضواء النهار في تناغم صرمدي بديع. تتجول بين أروقة المسجد وأصوات البلابل والعصافير، بتنشد لحن بديع عذب بيغمر وجدانك. بتتأمل أقواس البهو الهندسية مستوية فوق الأعمدة في الأروقة على شكل حدوة فرس. بتسمع صوت حوار بين مجموعة من الرجال بيتردد من بعيد في صحن المسجد. بتعبر القنوات اللي بتحمل المية لسقايات المسجد قبل ما تلمح عينك وجهة محراب المسجد بترصعها آية عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بتشوف حكيم قرطبة الفيلسوف والطبيب والفقيه وقاضي الأندلس أبو الوليد محمد ابن رشد قاعد على شلتة كبيرة ومتكئ بدراعه على صف من الكتب، بيستمع لرجل جالس قدامه. بتلف بسرعة من وراء أعمدة الرواق علشان تكون في زاوية رؤية أفضل تشوف منها الشخص الآخر. هتشوف على الجانب التاني المقابل لابن رشد حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد الغزالي، قاعد هو كمان على شلتة كبيرة وبين إيده لفائف ورقية صفرة مكتوب على جنبها تهافت الفلاسفة. هتسمعه بيقول: يا أبا حامد، والله ما دفعني إلى تأليف هذا الكتاب أنني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأطراف والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء، وقد رفضوا وظائف الإسلام واستحقروا شعائر الدين واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده بفنون من الطنون يتبعون فيها رهطة، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ولا مستند لضلالهم إلا تقليد سماعي، وأن مصدر ضلالهم سماعهم أسماء هائلة كسقراط وأفلاطون وأرسطو وأمثالهم. فلما رأيت هذا العرق من الحماقة انتدبت لتحرير هذا الكتاب. هتبص لحكيم قرطبة وهو بيعتدل في مجلسه وبيهذب شعر لحيته بإيده بعد ما سحب مجموعة من اللفافات الورقية من جنبه وحطها قدامه مكتوب عليها تهافت التهافت. هيقول: يا أبا حامد، ما كان لكتابك تهافت الفلاسفة من آثار على أذهان الناس جعلتهم ينقسمون لفريقين بين رافد مهاجم للفلسفة ومحب متعلق بها، لذا كان الغرض من قولنا في تهافت التهافت أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة في كتابك في الإقناع والتصديق وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والبرهان، ووالله أقاويل الأوائل من أمثال أرسطو وأفلاطون التي أشرت إليها لأنها أقاويل الصدق واليقين البرهانية الجدلية، أما أقاويلك لهي أقاويل السوفسطائية الخطابية والشعرية. هتشوف ملامح الضجر على وجه حجة الإسلام اللي حيعتدل في وضع تحفز ويقول والله إن أقاويل الفلاسفة ما هي إلا الكفر والضلال، أما الحق والشرع جانب قولنا بإذن الله. ألم تسمع يا أبا الوليد بما قالوا عن قدم العالم، وإنه يستحيل صدور حادث عن قديم مطلق، وهو والله لضلال مبين، بما ينكرون على من يقول إن العالم حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الأوان الذي وجد فيه، وأن يستمر العدم إلى الغاية التي استمر عليها، وأن يبتدأ الوجود من حيث ابتدأ، وإن الوجود قبله لم يكن مرادا فلم يحدث، وإنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالإرادة القديمة قد حدث. فما المانع لهذا الاعتقاد؟ وما المحيل له؟ هتسمع ابن رشد بيقول يا أبا حامد، الحادث موجب أو مسبب، واستحال وجود موجب قد تم شرائط إيجابه وأسبابه وأركانه ثم تأخر، ثم إن الإرادة هي قوة فيها إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء، فهي إرادة الفاعل إلى فعل إذ فعله كف الشوق وحصل المراد، أما الإرادة الأزلية فلا ترتفع بحضور المراد. حيرد الغزالي وهل تعرف استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شيء بالعقل أم بالضرورة؟ إن ادعيت معرفتها بالعقل يا أبا الوليد فأتني ببرهانك، وإن قلت بالضرورة فكيف لم أشاركك في معرفتك تلك، ومخالفيك في هذا الأمر كثر والله. حيبتسم ابن رشد ويقول تلك هي ركاكة الإقناع وضعف الحجة التي أشرت إليها في مقدمتي يا أبا حامد، ليس كل ما هو مدرك بمعرفة أولية ضرورية يعترف به جميع الناس، لأنه ليس من شروط المعروف بنفسه أن يعترف به جميع الناس، إنه ليس أكثر من كونه مشهورا، ولا يلزم ما كان مشهورا أن يكون معروفا بنفسه، والفلاسفة لم يدعوا امتناع تراخي المفعول عن الفاعل دون برهان. أنتم الأشعرية والله هم الذين لا برهان لديهم عن تراخي المفعول عن الفاعل. حيرد الإمام الغزالي بسرعة يا أبا الوليد جانب الحق، إنهم يجيزون وجوب أسباب لا نهاية لها، فيلزم عنه وجود مسبب من غير سبب ومتحرك من غير محرك. حيرد ابن رشد صدقت في أمر وأخطأت في أمر يا أبا حامد، صدقت حين قلت أن كل ما خارج النفس أو في النفس بالفعل له مبدأ ونهاية، أما ما كان موجودا بالقوة أي ليس له مبدأ ونهاية لا يصدق عليه أنه ابتدأ أو انقضى، ولما كان الله محركا أزليا لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء كان فعله غير متراخ عن وجوده، ولزم أن لا يكون لفعله مبدئ. حيعترض الإمام الغزالي ويقول يقولون يستحيل تقدم الله على العالم بالزمان، لأن الزمان مقدار الحركة، والحركة تحتاج لمحرك كي توجد، ونقول إن الزمان حادث مخلوق وليس قبله زمان أصلا، ويعني قولنا هذا إن الله متقدم على العالم والزمان، أنه كان ولا عالم ولا زمان، ثم كان الله ومعه عالم وزمان. هتشوف ابن رشد بيهز راسه بالنفي ويقول أخطأوا وأخطأت يا أبا حامد لقلة تحصيلكم مذهب القدماء، الوجود إما متحرك لا ينفك عن الزمان معلوم بالحس والعقل، وإما وجود ليس من طبيعته الحركة، وهذا أزلي لا يتصف بالزمان، إذن وجب تقدم أحد الموجودين أي الله على العالم، لكنه ليس تقدما زمانيا ولا تقدم العلة على المعلول، لأنهما من طبيعة الموجود المتحرك. فالتقدم لا بالذات ولا بالزمان، لكنه تقدم ثالث يا أخي. هتلاحظ أن الإمام الغزالي بدأ يتملل في جلسته ويعتدل مرة تانية قبل ما يقول: يقولون أن لكل حادث لا بد من مادة تسبقه لا يستغني عنها، والإمكان يستدعي شيئا يقوم به وهو المحل القابل للشيء الممكن، والمادة غير حادثة، لأنها لو كانت حادثة لاحتاجت إلى مادة وتسلسل الأمر إلى غير نهاية. ونقول إن الإمكان يرجع إلى قضاء العقل، وكل ما قدر العقل وجوده ولم يمتنع سميناه ممكنا، فإن امتنع سميناه مستحيلا، فإن لم يقدر على تقدير عدمه سميناه واجبا. هذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفا له. حيرد قاضي قرطبة ويقول: لا يا أبا حامد، هذا والله قولا سفسطائيا. الإمكان يستدعي شيئا أو مادة موجودة، والممتنع كالممكن لا بد له من موضوع، ورد الإمكان لقضاء العقل محال. فالاقتناع وصف إضافي يستدعي موجودا يضاف إليه، وكون السواد في نفسه ممكنا لأنه إذا أخذ مجردا دون محل يحله كان ممتنعا لا ممكنا، إنما يصير ممكنا إذا قدر له هيئة في جسم. هيحاول يرد الإمام الغزالي، لكن ابن رشد هيقطعه ويقول: لقد اتفقتم يا أبا حامد أنتم متكلمي الأشاعرة والفلاسفة على وجود الله الذي لم يوجد عن شيء ولا من شيء بدون علة ولا مادة أو زمان، ووجود الأجسام التي ندركها بالحس والعقل، وأسميتموها محدثا، لكنكم اختلفتم في تسمية الواسطة بين هذين الموجودين. العالم الذي أوجده الله أخذ شبها من الوجود الكائن الحادث ومن الوجود القديم، وهو والله لا محدثا حقيقيا ولا قديما حقيقيا. هتسمع صوت نداء الأذان بيتردد من مأذنة المسجد قبل ما يقوم قاضي قرطبة من مجلسه ويشاور لحجة الإسلام وهو بيقول: هلم بنا يا أبا حامد، وجبت صلاة العصر. عرفت الهوى مد، عرفت الهوى وأغلقت قلبي على من عداك، وأغلقت قلبي على من عداك، وقمت أناجيك يا من ترى، وقمت أناجيك يا من ترى، خفايا قلوبي ولا حب الهوى، وحبا لأنك أهل لذاك، وحبا لأنك أهل لذاك. مسألة طبيعة الوجود. لا توجد قضية محورية في الفلسفة الإسلامية خصوصا في دراسة ما وراء الطبيعة أهم من قضية الوجود والماهية. على مدار 11 قرن فلسفة المسلمين المتكلمين وبعض زهداء الصوفية اهتموا بدراسة موضوع الوجود والماهية، وطوروا بناء على دراستهم لمفهوم الوجود رؤية وجودية وكونية World View، سيطرت على الفكر الإسلامي وتركت أثر عميق في الفلسفة اليهودية والمسيحية. ومش هنكون بنبالغ لو قلنا إن الفلسفة الإسلامية تاريخياً هي المدرسة الفلسفية الأهم اللي ركزت على التفريق ما بين مفهوم الوجود والماهية في محاولة لفهم المبادئ الأساسية والفرق أو العلاقة ما بينهم كأسس وأعمدة رئيسية بنيت فوقها باقي أفكار المدرسة. من المهم هنا إننا نعترف إن مدرسة ما وراء الطبيعة الإسلامية رفعت الموجود المطلق absolute فوق كل الحدود، حتى فوق المبادئ الوجودية ontological principles نفسها. الموجود السماوي divine essence أو الذات العليا تقف فوق كل شيء، حتى مفهوم الوجود نفسه. لكن بالرغم من إدراك فلسفة ما وراء الطبيعة الإسلامية لطبيعة الموجود العلوي المتعالية على كل المبادئ والقوانين الوجودية supra ontological، إلا إنهم بحثوا في عمق في قضية طبيعة الموجود ومفهومه. ومفيش شك إن فلسفة المسلمين تأثروا في دراسة قضية الوجود بالفلسفة الإغريقية Greek philosophy، خصوصاً بأفكار أرسطو. الفارابي ديون الإغريقية عديدة في مناقشاته لمفهوم الوجود والماهية، إلا إن الطريقة اللي عرض بيها القضية هو ومن بعده ابن سينا اللي عادة ما بيطلق عليه في أدبيات الفلسفة فيلسوف الوجود philosopher of being، انبثقت من زاوية الوحي السماوي في الفكر الإسلامي. النص الإلهي في العقيدة الإسلامية بيقول بوضوح في سورة ياسين آية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده غير المواضيع العديدة اللي بيتكلم فيها النص عن عملية خلق الكون ونهايته. ومن هنا أصبح مفهوم العالم أو الكون غير متطابق مع مفهوم الوجود في عقول فلسفة ومتكلمي الإسلام الأوائل. الأهم إن فكرة سلسلة أو مراتب الوجود chain of being مش مجرد وصلة تنازلية زي ما أرسطاطل أو أفلاطون بليتو أشار. في وجهة النظر الإسلامية الوجود بينتهي اتصاله عند الموجود الأعلى اللي حسب الرؤية الإسلامية الوجودية الله خالق الوجود ومش جزء من الوجود نفسه. الفكرة دي لعبت دور مهم جدا في تطور الفلسفة الإسلامية. المعلم الثاني فيلسوف الإسلام الفارابي في عمله الخالد فصوص الحكمة فرق بوضوح ما بين الوجود اللي به الشيء بيجسد ويصبح له تمثيل actualization والماهية. ابن سينا تأثر جدا بالفارابي وجعل التفريق ده حجر الأساس في فلسفة ما وراء الطبيعة اللي ناقشها في أعماله الشفاء والنجاة، وأخيرا آخر أهم الأعمال الفلسفية اللي قدمها الإشارات والتنبيهات. أما فخر الدين الرازي بالرغم من كونه متخصص في العلوم الدينية إلا أنه اهتم بمسألة الوجود والماهية وناقشها في أعماله. وشهاب الدين السهروردي مؤسس مدرسة الإشراق بنى فلسفة ما وراء طبيعة قائمة على فكرة الوجود والفرق بينه وبين الماهية. بعد قرن كامل من الزمان نصر الدين الطوسي كان مازال بيبحث في طبيعة الوجود. وأخيرا في عصر نهضة الفلسفة الإسلامية في منطقة فارس المدارية الصفوية سافافيد أسست الطريق اللي أصبح بيعرف في الوقت الحالي بمدرسة أصفهان، اللي قامت أعمدتها على محور سؤال الوجود واللي انتمى إليها خاتم حكماء الشيعة صدر الدين الشيرازي ملا صدرة، اللي في عمله المعقد الأصفار الأربعة قدم واحدة من أكثر الأطروحات تفصيلا لفكرة وطبيعة الوجود في الفلسفة الإسلامية، اللي أدى لرفض معاصريه له ولأفكاره وتكفيره وطرده خارج قريته. لكن ده موضوع لحلقة تانية. زي ما انت أكيد شايف فكرة الوجود والماهية أصيلة في الفلسفة الإسلامية وظلت فكرة مسيطرة ومؤثرة في الفلسفة الإسلامية مع اختلاف الفلاسفة المراحل والفترات الزمنية. التفريق ما بين الوجود والماهية بيبدأ في الفلسفة الإسلامية بمحاولة الفرد فهم طبيعة الواقع المحيط به Nature of Reality. في محاولة البحث دي بيبدأ بسؤالين، الأول هل هو Is it؟ الثاني ما هو What is it؟ إجابة السؤال الأول متعلقة بالوجود ونقيضه العدم Non-existence، أما إجابة السؤال الثاني متعلقة بالماهية. عادة في الفلسفة الإسلامية ما بيتم تعريف المصطلحات بدقة، لكن في حالة الوجود تقريبا مستحيل تعريفه طبقا للمعنى المنطقي لفكرة التعريف، تعريف الشيء طبقا لنوعه أو جنسه أو اختلافه عن شيء آخر، بمعنى إن كل مجهول unknown معروف بمعلوم known، لكن مفيش أي شيء معروف كونيا زي الوجود، وبالتالي مفيش أي شيء آخر من الممكن تعريف الوجود عن طريقه. حتى الأطفال الرضع بالفطرة بيعرفوا الفرق ما بين الوجود ونقيضه لما بيبكوا في حالة الجوع وانعدام وجود اللبن. البكاء هنا تعبير عن عدم وجود اللبن، ومجرد وجود اللبن بيتوقفوا عن البكاء. ومن هنا بدل من تعريف الوجود لجأ فلسفة الإسلام لتعريف الوجود عن طريق اللجوء لأطروحات على شاكلة إن الوجود هو اللي بموجبه من الممكن إعطاء معرفة عن الشيء، أو الوجود هو مصدر جميع الآثار. أما بالنسبة للماهية فمن الممكن تعرفها بوضوح ودقة على إنها بتقدم الإجابة على سؤال ما هو What is it؟ لكن مع التطور في الفلسفة الإسلامية تم التفريق ما بين المفهوم الخاص للماهية اللي هو مجرد الإجابة على سؤال ما هو، والمفهوم العام للماهية اللي من خلالها الشيء بيصبح نفسه. في المفهوم العام الماهية بتشتق من جملة ما به هو هو، أي إيه هو جوهر حقيقة الشيء. كلمة الوجود في الفلسفة الإسلامية من غير الدقيق أو الصحيح ترجمتها ببساطة لكلمة existence في اللغة الإنجليزية، لكنها بتعني الأربع مصطلحات الإنجليزية دي: being بالحرف الكبير B، being بالحرف الصغير B، existence بالحرف الكبير E، existence بالحرف الصغير E، اللي كل منها له معنى في الفلسفة الإسلامية. مصطلح being بالحرف الكبير بيشير للوجود الحتمي أو الضروري absolute or necessary being، بصورة أخرى بيشير للشيء واجب الوجود. أما مصطلح being بالحرف الصغير فهو مصطلح كوني عام بيشمل كل مستويات الواقع بما في ذلك المخلوقات وواجبات الوجود. مصطلح existence بالحرف الكبير بيعبر عن انبثاق من النقاء أو واجب الوجود، واللي أحياناً بيعبر عنه في الفلسفة الإسلامية بفكرة الفيض الأقدس sacred effusion، في حين أن مصطلح existence بالحرف الصغير بيعبر عن واقع كل الأشياء باستثناء واجب الوجود. يعني حرفياً الله موجود، لكن في الإنجليزية God is but he can't be said to exist، لأن كلمة existence مشتقة من الكلمة اللاتينية existere اللي بتعني صناعة من مادة الواقع. ومن هنا بنشوف إن مصطلحات الفلسفة الإسلامية الغنية جدا رسمت بوضوح الفرق ما بين كل المعاني دي في كلمة واحدة وهي كلمة الوجود. أما مصطلح واحد زي existence بالحرف الصغير E ما يقدرش يعبر بشكل صحيح عن كل المقاصد والمعاني المشتملة عليها كلمة الوجود العربية. في الفلسفة الأرسطوطالية العالم من غير الممكن أنه يكون وجد، لأنه وحدة وجودية هي الوجود نفسه، من غير الممكن أو المعقول تقسمها لوحدات أقل، وبالتالي التفريق بين الوجود والماهية مش هيضيف أي معرفة جديدة. على العكس في الفلسفة الإسلامية العالم أو الكون مش مجرد مرادف لكلمة الوجود، بصيغة تانية في فقر وجودي ontological poverty بالعالم من ناحية إن الوجود معطى من الله، الحقيقة الثابتة الوحيدة. كل موجود آخر بما في ذلك العالم نفسه بيدخل حيز الوجود ثم العدم. ومن هنا التفريق الاصطلاحي ما بين الوجود والماهية اكتسب أهمية كبيرة، أهم من مجرد التبعيات اللي هتترتب على الفرق ده، إنه أصبح حجر الزاوية في فهم طبيعة الواقع nature of reality. طبقا للفلسفة الإسلامية التقليدية العقل intellect قادر على التفريق بوضوح ما بين وجود وماهية أي شيء. لما بيطرح سؤال ما هذا على أي فرد، الإجابة على السؤال بالتأكيد بتكون مستقلة عن إن كان الشيء ده له وجود ولا لا، وده معناه إن العقل قادر على إدراك جوهر أسنس الشيء، إدراكك لماهية إنسان، فكرة مستقلة تماماً عن إن كان الإنسان ده موجود ولا لأ. مش بس كده، لكن الماهية كمان بتستبعد فكرة الوجود تماماً من عناصر تعريف ماهية الكائن، أي إن الوجود مش مقوم من مقومات الماهية. تعريف ماهية الشيء ما بيتطلبش أو يتضمن ضرورة وجود الشيء ده. الفكرتين مستقلتين تماماً بالضبط زي مسبباتها. سبب الماهية هو العناصر اللي بتكون جنس أو نوع الشيء وتميزه عن غيره من الأشياء التانية. أما سبب وجود أي موجود هو علته الفاعلة efficient cause وعلته النهائية final cause. ابن سينا وكتير من تلامذته درسوا الكائنات والموجودات من زاويتين مختلفتين، زاوية الوجود وزاوية الماهية، وده اللي دفع بعض منهم لإطلاق مصطلح الزوج التركيبي combined pairs على الموجودات في بعض رسائلهم الفلسفية. التفريق ده أدى لتطور دراسات ما وراء الطبيعة الإسلامية لبحث أعمق في طبيعة الوجود ومصدره. واحدة من الإشكاليات اللي انشغل بيها تلاميذ وأتباع الشيخ الرئيس ابن سينا، هل الوجود حدث عرض يحدث للماهية أم لا؟ ابن رشد وفخر الدين الرازي وبعض الفلاسفة التانيين اعتقدوا ان ابن سينا شاف ان الوجود عرض بيحصل للماهية او جوهر الكائن بناء على اطروحاته في عمله الخالد الشفاء. علشان تقدر تفهم الطرح ده بوضوح، فكر في المثال ده. تخيل ان قدامك لوح خشب ملوش اي لون. الخشب في الحالة دي هو الماهية او الجوهر. قررت انك تدهن لوح الخشب ده مثلا باللون الاخضر. في الحالة دي اللون الأخضر حدث عرض خارجي حصل لماهية أو جوهر الخشب. المشكلة إن لو فعلا الوجود عرض بيحصل لجوهر الشيء، مجموعة من المشاكل الوجودية هتظهر، منها مثلا في أي مكان وزمان بيحصل عرض الوجود للماهية، وعلى أي صورة بتكون ماهية الكائن قبل حدوث عرض الوجود له. لو كانت الماهية موجودة بالفعل، لابد إذن إن حدث الوجود حصل من قبل كده، وهكذا في متناهية تراجعية إلى الأبد. ولو كانت الماهية غير موجودة non-existent، إزاي من الممكن إنها تكتسب أي خواص من الواقع زي خاصية الوجود؟ الإشكالية إن الفهم التقليدي ده لاستخدام ابن سينا لفكرة حدث عرض نتج عن إن ابن سينا نفسه ما وضحش إيه المقصود بمعنى حدث عرض في كتابه الشفاء. لكن في كتابه التعليقات وضح ابن سينا قصده من الحدث العرض بوضوح، وإنه ما قصدش بيها المعنى التقليدي للحدث العرض ما بين الوجود وماهية أو جوهر الكائن، لكن الوجود حدث عرض لماهية الشيء في حالة خاصة جدا. نصر الدين الطوسي أحد أهم فلاسفة وعلماء الإسلام واللي صنفه ابن خلدون كأحد أعظم علماء الفرس، وضح مقصود ابن سينا من فكرة عرض في كتابه شرح الإشارات، وجادل إن جوهر الشيء مستحيل يستقل عن وجوده غير في العقل، لكن ده مش معناه إن الجوهر أو الماهية في العقل مستقل عن الوجود، لأن الوجود في العقل نوع من الوجود في حد ذاته، وهو الوجود الذهني تمام زيه زي الوجود في العالم الخارجي وهو الوجود الخارجي. فكرة ابن سينا عن الماهية المستقلة عن الوجود في العقل من المفروض إنها تفهم على إن طبيعة العقل قادرة على استيعاب الجوهر والماهية بشكل مستقل عن وجود الشيء، لكن ده مش معناه إن الشيء ملوش وجود أو إن ماهيته مستقلة عن وجوده. العقل قادر على إدراك ماهية الشيء بشكل نقي بدون التفكير في وجودها في العالم الخارجي. فكرة الوجود بيتم إضافتها لاحقاً خلال عملية التحليل العقلي. من أهم المفاهيم الأساسية في الفلسفة الإسلامية هو الفرق ما بين الضرورة أو الوجوب necessity، الإمكان contingency of possibility، والامتناع impossibility. الفرق ده تم صياغته للمرة الأولى بشكل واضح على إيد الشيخ الرئيس ابن سينا اللي وضحه في كتير من أعماله. الفكرة دي عادة ما بيطلق عليها في الفلسفة الإسلامية الجهات التلاتة The Three Directions، فكرة مهمة وأساسية جدا لفهم ما وراء الطبيعة الإسلامية Islamic Metaphysics. الفكرة دي تم منها صياغة المصطلح الفلسفي واجب الوجود necessary being المرادف لمصطلح الله، واللي استخدم لقرون بواسطة علماء الدين الصوفيين والقضاء. لو الفرد فكر في ماهية الكائن في حاوية العقل، واحد من ثلاث شروط لابد انه يكون صحيح. واحد، اما ان الكائن ده موجود او غير موجود، وبالتالي مفيش اي تناقض منطقي. اتنين، لابد ان الكائن يكون موجود، لانه لو غير موجود هيتبع ذلك تناقض منطقي. تلاتة، ان الكائن غير موجود لانه لو موجود هيتبع ذلك تناقض منطقي. الحالة الاولى بيطلق عليها الممكن، اما الحالة التانية بيطلق عليها الواجب، والحالة التالتة والاخيرة بيطلق عليها الممتنع. تقريبا كل الماهيات ممكنة، زي ماهية الانسان او الجهاز اللي بتسمعني عليه دلوقتي او الكرسي اللي انت قاعد عليه. بمجرد اننا ندرك اي من الكائنات دي في حاوية عقلنا، مفيش اي تناقض منطقي سواء كان لها وجود ولا لا، لانها كائنات ممكنة. كل شيء موجود بيقع في دائرة الكائنات الممكنة الوجود، بما في ذلك الكون نفسه باستثناء الله. علشان كده بنطلق على العالم عالم الممكنات World of Contingencies. العقل قادر على إدراك ماهية كائن افتراض وجوده في الواقع حيتضمن تناقض منطقي Logical Contradiction. المثال اللي عادة ما بيضرب في أدبيات الفلسفة الإسلامية التقليدية لتوضيح الفكرة دي هو شريك لله في الملك. مثال تاني هو إن عقلك قادر على تصور كمية ما أكبر من مجموع أجزائها. الطرح ده من المستحيل إنه يحصل في الواقع، لكن عقلك قادر على التصور ده دلوقتي وإنت بتسمع. وأخيرا العقل قادر على تصور ماهية لابد إنها تكون موجودة، أي إن من غير المنطقي تصورها بدون تصور وجودها. الماهية دي واجبة الوجود. في مجموعة كبيرة من الجدليات العقلية والأطروحات الفلسفية في الفلسفة الإسلامية بتحاول تثبت إن من الممكن والجائز تصور ماهية واحدة فقط واجبة الوجود، في محاولة للتناغم مع فكرة وحدانية الله في النص القرآني. المجال هنا مش هيتسع لمناقشة الأفكار دي، لكننا هنرجع لها بالتفصيل في سلسلة حلقات فلسفة الدين. لكن الإشكالية المثيرة اللي بتنبثق منها فكرة الجهات الثلاثة هو إن لو بعض الوجود ممكن، في الواقع معظم الوجود ممكن وجائز، إذن هل من الممكن إن الموجود أو الكائن يقول إن وجوده نفسه ما زال فطور الإمكان؟ يعني هل من الجائز إنك تقول إنك قد تكون موجود أو لا؟ الإجابة على السؤال ده كمنا في التفريق ما بين جوهر الشيء والصورة الخارجية الموجودة عليها في العالم الخارجي. الشيء أي وكل شيء مشروط الوجود بالله، لكن بمجرد أنه أصبح له وجود أو اكتسب خاصية الوجود تطلب وجود قوة واقعية فاعلة agency of reality مستقلة عن ذاته علشان تحقق وجوده في العالم الواقعي. ومن هنا أصبحت الموجودات existence واجبة الوجود بالغير، أي إنها واجبة الوجود بقوة مستقلة عن ذاتها. بصورة أخرى هي موجودات ضرورية الوجود لأنها امتلكت خاصية الوجود، لكن الوجود ده مشروط أو ممكن في جوهرها essence، على العكس من الكائنات واجبة الوجود necessary being اللي واجبة الوجود في جوهرها مش من خلال قوة أخرى مستقلة عنها. التفريق ده ما بين الواجب والممكن بيخلي من الممكن إن تصور كون في تناغم بديع مع الوصفة الإسلامية الدينية الميتافيزيقية للكون اللي فيها الله وحده بيمتلك قوة الخلق creation والإيجاد existentiation، أو طبقا للوصف القرآني كن فيكون. أما كل شيء آخر في الكون فقير من حيث قدرته على امتلاك الوجود بنفسه. الموجود الضروري الوجود فقط هو القادر على إعطاء صفة الوجود للماهيات الأخرى ونقلهم من ظلام عدم الوجود non-existence لضوء الوجود existence، ويضفي عليهم صورة ضرورية الوجود بقوته الفاعلة في الواقع، فبتصبح موجودات ممكنة الوجود في جوهرها وذاتها. على أي حال، لو اتفقنا على مبدأ إن الكون محتاج لمسبب أول واجب الوجود وهو الله، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي كيف تم الوجود أو الخلق؟ نظرية الفيض الأفلاطونية emanationism، الفكرة اللي بتقول إن الكون فاض عن وعاء الموجود الأول وهو الله، أو بمعنى آخر إن كل الموجودات مشتقة من الواقع الأول first reality بدرجات أقل من الواقع الأول ده. الله الواقع الأول هو المصدر النقي لكل الموجودات الأقل نقاء، المصدر الأول وباقي الموجودات سلسلة متصلة من الوجود. الفكرة اللي بتتعارض مع تصور الخلق creationism اللي بيفصل ما بين المسبب الأول والموجودات اللي بيسببها. الفيلسوف المصري أفلوطين بلوتينس أحد أهم فلاسفة العالم القديم ويعتبر أبو الفلسفة الأفلاطونية الحديثة، أعماله الميتافيزيقية كانت مصدر إلهام عبر العصور لكتير من الوثنيين المسيحيين اليهود والمسلمين. نظرية الفيض انتشرت في العصور القديمة وتبناها أفلوطين كجوهر تصوره لحركة الوجود في نظريته عن صدور الأقانيم. أفلوطين شاف إن قوام عالم المعقولات هو الوحدة المتعددة أو الوحدة في الكثرة، وشاف إنه لابد من وضع الواحد المطلق الخالي من كل تميز أو تنوع فوقها. التعدد أو الكثرة لا يكون أولا، فقبل العدد اثنين توجد الوحدة، ووحدة النظام حقيقة أعلى منه وسبق عليه، ومنها يصدر أو يفيض التعدد أو عالم المعقول اللي هو الأقنوم الثاني. أقنوم الواحد زي ما أطلق عليه أفلوطين أعلى من عالم المعقول الأقنوم الثاني لأنه الأول، لكن علشان يتحقق النظام المادي ويوجد العالم المحسوس لابد من وجود وسيط فاعل ومتحرك بين العقل والمادة اللي هو الأقنوم الثالث وهو النفس. لكن ليه مفضلش الواحد في عزلته؟ ليه فاض عالم المعقول عنه؟ وليه فاض أقنوم النفس من عالم المعقول؟ أفلوطين قال ما أن يبلغ الموجود درجة كماله حتى نراه يلف، إنه لا يتحمل أن يبقى في ذاته وإنما يبدع موجودا آخر. النار تدفأ والثلج يبرد، كل الأشياء بقدر طاقتها تحاكي المبدأ في الأبدية والخير. الفلسفة الإفلاطونية موضوع شيق وكبير، هنفرد له مجموعة حلقات مستقلة في المستقبل. على أي حال، فيلسوف الإسلام الأول الكندي في رسائله تبنى نظرية الفيض الإفلاطونية، لكن بالرغم من استعماله لكلمة الفيض لتفسير عملية الخلق من وجهة نظر فلسفية، إلا أنه ظل أقرب لروح الدين الإسلامي منه لأفلوطين، وحاول التوفيق بين مفهوم الفيض وفكرة التسلسل التنازلي للأقانيم، وعرف عملية الخلق على إنها إبداع، إظهار الشيء عن ليس، وعرف الإبداع بأنه تأييس الأيسات عن ليس، أيس ضد ليس، الأيس هو وجود الشيء والليس هو العدم، أي إن الله أوجد الموجودات من العدم، أو بمعنى تاني خلق الله الكون دون وجود للزمان أو المادة، ومن هنا أصبح الله المبدع الأول، إبداعه أصلي في جوهره مش محتاج مادة أو زمان يشتق منها مصدر إبداعه. الفارابي في عمله الخالد آراء أهل المدينة الفاضلة جادل إن وجود الله يستلزم ضرورة وجود باقي الموجودات اللي بيتعرف عليها الإنسان بحواسه أو بعقله، ووجودها خارج عن إرادته. وجود العالم ليس إلا فيض عن وجود الله، والفيض تم بدون غاية أو قصد من الله، وكأنه كان يرتجي الكمال أو العظمة لنفسه، لأن الله حسب تعريفه موجود كامل لا يحتاج لكمال أو إثبات عظمة. الفارابي اتفق مع الكندي في أن الله لا يحتاج لأي شيء غير ذاته لتتم عملية الفيض، وهو ده بيختلف عن الصانع اللي بيحتاج للمادة الأدوات والوقت لصناعة الأشياء. النجار محتاج للخشب المنشار والوقت لصناعة الكرسي، لكن الله المبدع الأول مش محتاج للمادة ولا الزمان، ولا يوجد مانع ما بين عملية الفيض سواء من ذات الله أو من خارجها، لكنها عملية عاقلة واعية بعقل الله فيها ذاته وطبيعتها الفياضة. ابن سينا كرر أقوال الفارابي في تفسير عملية الخلق بالفيض، وشاف إن العالم صدر عن الوجود الواجب بطريق الفيض، وإن الفيض لا يتم بهدف أو غاية، لأن ده دليل على نقص، ولا بيتم على سبيل الطبيعة أي عدم الإرادة أو المعرفة، بل عن طريق التعقل. فالله عقل محض، بيعقل ذاته، ومن تعقله لذاته يفيض الوجود عنه. الفارابي وابن سينا شافوا إن عملية الفيض بتتم في صورة سلسلة مترابطة من الحلقات متتابعة المراتب في نظام صارم محدد، بتبدأ بالعقل الأول وهو الله أو الواقع الأول زي ما أشار إليه أفلاطون، وهو أعلى درجة من درجات الحقيقة والنقاء. منه بيفيد العقل الثاني، عقل بدون مادة، جوهر يعقل ذاته فيلزم عنه وجود السماء الأولى، ومنه فاضل عقل الثالث، جوهر غير متجسد يعقل فيصدر عن وجوده الكواكب، ومنه فاضل عقل الرابع، جوهر غير متجسد يعقل ذاته فيلزم عنه وجود كوكب زحل، ومنه فاضل عقل الخامس، جوهر غير متجسد يعقل فيلزم عنه وجود كوكب المشتري، وهكذا فاض عنه عقل كوكب المريخ، اللي فاض عنه وجود الشمس، اللي فاض عنه وجود كوكب الزهرة، اللي فاض عنه وجود كوكب عطارد، اللي فاض عنه وجود القمر، اللي بيفيض عنه عقل حادي عشر، جوهر غير مادي كسابقي يعقل ذاته لكن لا ينتج عنه مادة أو موضوع أصلا، ويعقل العقل الأول. لكل جسم سماوي نفس تحركه فاضت عن العقل المقابل لها، وهي أشرف من النفس الإنسانية أو النفس الحيوانية، لأنها موجودة بالفعل أصلا وملهاش قوى الإحساس والتخيل، بل القوى العاقلة فقط اللي بتدرك بيها ذاتها. التسلسل ده طرحه الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، الأمر اللي أثار عدة تساؤلات، منها السؤال اللي أكيد بيدور في عقلك دلوقتي، إيه هي علة التسلسل ده؟ وليه ما صدرتش جميع العقول والأجرام السماوية عن الله دفعة واحدة؟ وليه ما صدرش عن العقل الحادي عشر عقل آخر وكوكب آخر زي العقول اللي سبقته؟ في الحقيقة ابن سينا حاول الإجابة على التساؤلات دي فحدد ثلاث أصول لعملية الفيض. الأول، إنه واجب الوجود العقل الأول أو الله لا يصدر عنه إلا جوهر عقلي واحد ليس جسمانيا ولا نفسيا. الثاني، إن كل العقول تصدر عن الأصل الأول من خلال وسيط وهو العقل الأول. والثالث، إن الأجرام السماوية تصدر عن طريق وسيط هو العقول الفائضة من الله أو العقل الأول. الأمر اللي معناه إن لابد من استمرار العقول الوسيطة لأنها الهدف والغاية لوجود الأجرام السماوية، بدونها تصبح عديمة الوجود. ابن سينا برر عدم صدور الكثرة من الأصل الأول اللي هو الله، وإن لابد من وجود وسيط لصدور الكثرة من العقل الأول، بأن صدور الكثرة عن الواحد تقتضي تكثر الجهات فيه، وبما إن تكثر الجهات والاعتبارات في الله ممتنع لأنه واحد من كل متعالي على إنه يشتمل على أي حيثيات مختلفة واعتبارات كثيرة، ومن هنا جادل إنه يصدر فقط العقل الأول عن الله، والعقل الأول ده متعدد الجهات والاعتبارات، وهو عقل ممكن الوجود بذاته، واجب الوجود بالله، عاقل لذاته ولله. وهكذا تستمر عملية الفيض لحد ما نوصل لفلك القمر، وبعده يصدر عقل لا يلزم عنه جرم سماوي لكن يصدر عنه هيولي العالم الأرض اللي أطلق عليه ابن سينا العقل الفعال. وأما الذي أنت أهله ثلاث أرى الكون حتى أراك، ثلاث أرى الكون حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذكري، فلا الحمد في ذا ولا ذكري. مسألة تركيب الوجود. فلسفة الإسلام اعتقدوا زي أرسطو من قبلهم إن الأرض مركز الكون، وإن الأجرام السماوية بتدور حولها في فلك محدد. كمان اعتقدوا إن حركة الأجرام دائرية، هي الحركة الهندسية الأكمل والأسمى. كمان الأجرام دي لها مادة، صورة، حركة ونفوس وعقول زيها زي البشر. أما بالنسبة للعناصر المكونة للوجود، هي العناصر الأربعة: النار، الهواء، المية والتراب، اللي بتشكل الجماد، النبات، الحيوان والإنسان وباقي الموجودات. وكل الموجودات بتقوم بمكونين أساسيين: المادة والصورة. المادة هي قوام الصورة، زي ما الخشب هو قوام الكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي، لا يمكن وجود الكرسي من غير الخشب. بالمادة جوهر الموجود بيتجسد فعليا في الواقع. باتحاد الصورة والمادة بيصبح هناك وجود للكائن. المادة لا تحتاج إلى موضوع، أما الصورة محتاجة للموضوع، وبالتالي يصبح لها ضد وحالة عدم. وأي شيء له عدم وضد لا يمكن أنه يكون دائم الوجود. فلسفة الإسلام أطلقوا على كوكب الأرض والعالم اللي احنا جزء منه عالم الكون والفساد الأرضي، لأن القوى النقية اللي اتنقلت لنا من الموجود الأعلى عبر وسائط الأجرام السماوية بيحدث فيها اختلال ونقص وبالتالي فساد. الكندي وضح أن الأفلاك السماوية بتأثر في عالم الكون والفساد الأرضي، وهي علة قريبة للي بيحصل في عالمنا، وحركتها الدايمة بتأثر على عالمنا عن طريق تكوين حرارة في العناصر حسب قرب الجرم السماوي من الأرض. وساق حجة إن لو الشمس ابتعدت لفترة زمنية عن الأرض كل شيء هيتجمد وهتنعدم الحياة على الأرض، أو لو اقتربت أكتر من المسافة المحددة لها هيتحرق كل شيء. وبنفس الطريقة بيأثر القمر في كمية الأمطار وحركة الغيوم والرياح إلى آخره. مش بس كده، الكندي كمان شاف إن الأجرام السماوية بتأثر على النفوس الحية. أهل البلاد الحارة بتسود أجسامهم لقرب بلادهم من الشمس وبتغلظ ملامحهم، على العكس من أهل البلاد الباردة بتبيض بشرتهم وتصغر ملامحهم. المعلم الثاني الفارابي اعتقد إن المسببات في الكون ستة. أولها السبب الأول هو الموجود الأزلي الله، يليه الأجرام السماوية التسعة بنفسها والمادة الأولى وصورها، ثم العقل الفعال اللي بيعتني بالإنسان ليبلغه درجة الكمال، ثم النفس، ثم الصورة اللي بتشكل الموجود وجوهره غير المادي، وأخيرا الهيولي وهو موضوع الصورة. ابن سينا والفارابي لاحظوا إن الوجود بدأ بأشرف الكائنات وهو الله، ثم الأقل شرفا حتى انتهى إلى أدنى وأخس الموجودات الهيولي، ثم صاعدا من الهيولي إلى الأشرف حتى بلغ القوة الناطقة أو العقل المستفاد. في الحقيقة فلسفة الإسلام زي الكندي، الفارابي وابن سينا لما أجمعوا على نظرية إن الأجسام مركبة من صورة ومادة متبعين نهج المعلم الأول أرسطو، ما كانوش على جهل بالنظرية اللي بتقول إن الأجسام مركبة من جزيئات صغيرة أو ذرات، لكنهم رفضوا الفكرة زي ما رفضها أرسطو. ابن سينا في عمله الفلسفي الخالد كتاب الشفاء قسم الإلهيات نقد النظرية وجادل إن كانت فعلا الموجودات بتتكون من جزيئات صغيرة غير حية غير قابلة للانقسام، إزاي من الممكن إنها تندمج مع بعضها علشان تكون موجود ذا عقل؟ ابن سينا كمان انتقد النظرية اللي بتقول إن الموجودات مركبة من جزيئات أصغر قبل للانقسام إلى ما لا نهاية. النظرية اللي نادى بيها إبراهيم النظام أحد كبار متكلمي المعتزلة ومعلم الجاحظ وشيخه. ابن سينا قال إن الحجة غير قائمة، لأن من المستحيل تواجد جسم متناه من أجزاء غير متناهية. المتكلمين الأوائل من معتزلة وأشعرة نادوا بأن الموجودات كلها مركبة من أجزاء صغيرة، سواء قبل للتجزؤ زي الجاحظ والأشعري، أو قبل للتجزؤ إلى ما لا نهاية زي ما النظام جادل. في الحقيقة الموضوع أكتر تعقيد من التبسيط ده، وأخذ عشرات السنين من الجدل. فمثلا بعض الفلاسفة اعتقد إن لابد من اجتماع جزئين على الأقل لتكوين الكائن، لأن أقل التركيبات جزئان زي مجادل الإسكافي المعتزلي، أو إن لابد من ستة أجزاء غير متجزئة لتركيب الكائن زي مجادل أبو الهذيل، البعض ذهب لثمان أجزاء وفي بعض الحالات 36 جزء أو حتى عدد لا نهائي من الأجزاء زي ما النظام جادل. في الواقع من المثير للاهتمام في قراءتنا لتاريخ الفلسفة الإسلامية إننا نتعرض للجدليات اللي من النوع ده بتعقدها وعمقها، واللي بيخلينا نطرح تساؤل مهم: إيه اللي دفع المتكلمين الأوائل إنهم يعتقدوا في إن الكائنات مركبة من أجزاء لا تتجزأ أو بتتجزأ إلى ما لا نهاية؟ الاعتقاد الراجح هنا هو إنهم وجدوا إن النظرية دي في تناغم مع العقيدة الإسلامية اللي بترسخ فكرة إن لا فاعل في الكون سوى الموجود الأزلي الله، وبالتالي لو كانت الأجسام مركبة من أجزاء أصغر لا تتجزأ إذن لابد من قوة رابطة بينها باستمرار. القوة دي في اعتقاد المتكلمين هي قوة الموجود الأول الله. بعد مرور مئات السنين على الجدال الساخن بين المعتزلة، الأشاعرة والفلاسفة المتقدمين عليهم من أمثال ابن سينا، العلم الحديث والمنظومة التجريبية ساعدتنا إننا نشوف مين الطرف اللي كان الصواب والحق أقرب له. لكن اقتفاء أثار النقاش والجدال العقلي ما بين متكلمي وفلسفة الإسلام الأوائل ما زال تجربة مثيرة وبتلقي الضوء على نوع من أنواع الحوار اللي كان دائر في الفترة الزمنية البعيدة دي. مسألة نظام الوجود. السببية كانت واحد من المواضيع المهمة في فلسفة الوجود اللي ركز عليها فلسفة وآباء المتكلمين العرب، لأنها عامل جوهري في تفسير نظام الكون الدقيق وطبيعة الأحداث، وإن كل حدث بيحصل في الكون عادة ما بيكون مرتبط بمسبب ضروري ومفيش أي مجال لخرق نظام الكون أو الصدفة. ونحف منحاهم ده تقريبا نفس الطرح اللي ساقه فلسفة الغرب في عصر النهضة لكن قبلهم بمئات السنين. ارجع لحلقة إشكالية السببية لو عاوز تعرف أكتر عن مناقشات فلسفة الغرب لظاهرة السببية. على أي حال، فلسفة المسلمين شافوا إن الاقتران ما بين الأسباب والمسببات اللي بنلاحظه في الكون ناتج عن تلازم بالضرورة، ومن المستحيل إن يوجد السبب من غير المسبب والعكس صحيح. لكن في الحقيقة حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رفض الطرح ده في عمله الأهم تهافت الفلاسفة، وجادل إن التلازم ده مش دايما ضروري، وضرب أمثلة زي الشبع والأكل. مش دايما التلازم ضروري في حالة إن الإنسان شبع لأنه أكل، أو النور وطلوع الشمس. النور قد ينتج عن مسببات أخرى زي النار، أو الشفاء وشرب الدواء، إلى آخره من الأمثلة دي. الغزالي جادل إن اقتران الأسباب والمسببات بيتم بتقدير من الموجود الأول الله، لأنه بيخلقها في علاقة تتابعية، مش لأن الأحداث دي ضروري إنها تحصل في نفسها بمجرد حدوث المسبب. والله قادر على خلق شبع بدون أكل، أو نور من غروب الشمس، أو حياة مع قطع النفس، إلى آخره. الفاعل الأوحد هو الله، وفعله نافذ سواء مباشرة أو عن طريق واسطة زي الملائكة طبقا للنص القرآني. أما النار، الأكل، الشمس أو الدواء كلها مجرد جمادات لا فعل لها. وطرح تساؤل مهم: إيه هو دليل الفلاسفة على إنها الفاعل الحقيقي والمسبب الضروري للأسباب غير مجرد الملاحظة بالنظر؟ في اعتقاد الغزالي الملاحظة وتكرار تتابع حدوث الحدث غير كافي على إننا نقول إن التلازم ضروري وإن الأحداث دي هي الفاعلة بذاتها. وجادل إن في لحظة تلاقي الأسباب والمسببات تفيض قوة الفعل من عند واهب الصور الموجود الأعلى الله. لكن فيلسوف الأندلس أبو الوليد ابن رشد رفض حجة الغزالي في كتابه تهافت التهافت، وجادل إن إنكار الأسباب الفاعلة اللي بنلاحظها في الموجودات مجرد كلام سفسطائي وحيؤدي إلى فكرة إن الفعل لا فاعل له. وطرح سؤال مهم: هي الأسباب بتفعل نفسها أو تتم أفعالها بسبب آخر من خارجها؟ ابن رشد شاف إن كل الأشياء لها ذات وصفات بيفرقها عن باقي الموجودات، وإلا كان كل الموجودات متوحدة في صورة كائن واحد. وأي موجود أو كائن عند ابن رشد وفلسفة ومتكلمي الإسلام له أربع أسباب زي ما شفنا قبل كده: المادة، الصورة، الفاعل، والغاية. ده بالإضافة لوجود شروط ضرورية في حق المشروط، زي مثلا كون التنفس شرط للحياة، والعقل هو القدرة على إدراك الموجودات بأسبابها، وده اللي بيميزه عن باقي القوى المدركة. فبدون الأسباب أصبح مفيش معنى لوجود العقل. وأخيرا جادل ابن رشد إن علم المنطق قائم على الأسباب والمسببات، والمعرفة لا تستقيم بدون ربط الأسباب والمسببات، وإلغائها يبطل المعرفة. الغزالي اعتقد إن الفلاسفة شافوا إن الفاعل أو المسبب بيكتسب عادة بتلزمه بتكرار الفعل لا أكثر ولا أقل، الفعل اللي طبعه الفاعل الخارجي في الموجودات دي، وإنهم اتفقوا على إن الله بيخلق الموجود وأفعاله بواسطة الفلك والعقل الفعال، وشافوا إن الأحداث بتفيض عن الموجودات باللزوم والطبع، ومفيش أي مجال للاختيار. الشمس ما تقدرش تختار إن كان شروقها هيسبب النور ولا لا. ومن هنا الغزالي اعتقد إنهم أنكروا كتير من المعجزات المذكورة في النصوص الدينية لأنها بتخالف طبيعة الأشياء، زي مثلا معجزة وقوع إبراهيم في النار مع عدم احتراقه وبقاء النار على نفس صورتها. وبالفهم ده الغزالي رفض فكرة إن الأسباب بتفعل بالطبع دون الاختيار، وجادل إن ده كفر بالإرادة والمشيئة الإلهية. ابن رشد رد على الغزالي إن حجته باطلة، لأن الفلاسفة ما قالوش إن الموجودات فاعلة بالطبع وليس لها اختيار، لكن أقروا إن الموجودات ملهاش اختيار في الصورة الجوهرية، لكن لها اختيار في أفعالها. ده بالإضافة لإن الفلاسفة ما اعترضوش على معجزة إبراهيم والنار لأنه لا يحق لهم الاعتراض أو التكلم في مبادئ الشرع. ابن رشد كمان جادل إن لو الأحداث ما تبعتش بالضرورة الأسباب بدون تدخل من فاعلها وأصبحت جزء من إرادة الفاعل، مش هيكون في منهج أو نظام للكون. تخيل في عالم بالصورة دي، لو مسكت تراب قررت بإرادتك إن الفعل ده هيحوله لذهب، أو لو ألقيت حجر في المية قررت بإرادتك إن المية تتحول لزيت، إلى آخره. في الحقيقة الإمام الغزالي واحد من العقول الفزة اللي أنتجتها الحضارة الإسلامية، وأمر زي ده ما كانش غايب عنه، ورد إنه ما ادعاش إن الأمور دي واجبة الحدوث، لكنها ممكنة. وزي ما شفنا قبل كده في الحلقات السابقة في فرق كبير بين الواجب والممكن، وإن الفاعل الأوحد والموجود الضروري الأول الله قادر على إحداث الأمور دي في حالة إنه أراد حدوث معجزة، زي مثلا في معجزات موسى أو عيسى في نصوص التوراة الإنجيل والقرآن، كلها استثناءات تمت بإرادة الله. الغزالي أقر إن لكل الموجودات خواص ذاتية خاصة بها، لكن ما استبعدش تغير الخواص دي بمشيئة الله، فوقتها النار هتفقد خاصية الإحراق وتكتسب خاصية البرد وينجو إبراهيم من الحرق، أو إن العصا هتكتسب خاصية الحياة وتتحول لتعبان، إلى آخره. والسبب في ده من وجهة نظر حجة الإسلام إن المادة قابلة لجميع الصور، التراب بيتحول لنبات، اللي بيتحول لحيوان، اللي بيتحول لإنسان، اللي بيرجع تاني يتحول لتراب مرة تانية. ومش من الصعب على الله إنه يدمج مراحل التحول دي دفعة واحدة على إيد نبي فيحول التراب لإنسان مثلا. وأكد الغزالي مرة تانية إن في فرق بين المحال والممكن. المحال غير مقدور عليه إطلاقا، زي إثبات الشيء ونفيه، أما الممكن فمقدور عليه زي حالة المعجزات. لكن في الحقيقة ابن رشد أنهى الجدل حول ظاهرة السببية، وشاف إن المتكلمين أخطأوا لما جدلوا إن المادة قابلة للتحول دفعة واحدة لصور بعضها البعض زي ما الغزالي جادل، وإن الأصح إن الأجسام المركبة من مواد مختلفة تقبل صور بعضها، لكن لا يجوز تحولها دفعة واحدة، لأن حكمة الله طبقا لابن رشد تقتضي بعدم اجتماع المقابلات وبعدم افتراق المناسبات، ودي سنة الله في الخلق طبقا للنص القرآني: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن هنا اقتضت حكمة الله وجود العقل بالإنسان لإدراك سنته في الكون. أوائل المتكلمين العرب زي النظام والجاحظ اعتقدوا في نظرية نظام الكنون والتوالد اللي منطقها طبيعي علمي، الأجسام بتتوالد عن بعضها البعض وما بتحتاجش لتدخل من الله، فالنار مثلا كامنة في الكائن وقبل خروجها كانت بتمنعها الرطوبة، والاحتراق ما هو إلا ظهور النار عند زوال المانع فقط، ولو لم يحتوي الجسم على النار من البداية لاستحال احتراقه. طبعا مش محتاج أقولك إيه كان موقف الإمام الغزالي من السببية الطبيعية ونظرية نظام الكمون والتوالد، بالضبط النفي القاطع، لأن مفيش فاعل غير الله في منظومة حجة الإسلام الفكرية. وفكرة إن الكائنات والأجسام من الجائز إنها تولد من بعضها البعض معناه إنها وجدت دون إرادة الله، وبالتالي انتفت ضرورة وجوده على الأقل من وجهة نظر الغزالي. لكن النظام والجاحظ جدلوا إن الكمون بيدل على وجود الطبائع في الأجسام اللي احتاجت الخالق أو الله لوضعها في الكائنات دي في المقام الأول. طبيعة النار التسخين وطبيعة التلج التبريد، كلها طبائع فطرها الله في الكائنات. النظام بيقول في إحدى رسائله إن ما حدث في غير حيز الإنسان فهو فعل الله سبحانه بإيجاب خلقه للشيء، كذهاب الحجر عند دفعة الدافع، وكذلك الإرادة من فعل الله سبحانه بإيجاب الخلقة. ومعنى ذلك أن الله سبحانه طبع الحجر طبعا إذا دفعه دافع أن يذهب، وكذلك سائر الأشياء المتولدة. مفيش شك إن كل من الغزالي وابن رشد عقول نجيبة أنتجتها الحضارة الإسلامية في مراحل مضيئة منها، وكل منهم حاول قدر استطاعته التوفيق بين المنطق الحجة وروح الدين الإسلامي. لكن موقف ابن رشد كان بيعبر أكتر عن فلسفة أرسطو الإغريقية اللي قسمت الكائنات والموجودات لأنواع وفصائل ذات خواص وأعراض وماهيات ثابتة، ووضعت للكون نظام سرمدي غير قابل للتغير. أما الإمام الغزالي فموقفه كان أقرب لروح الدين الإسلامي اللي فيه مشيئة الله نفسه وقدرته مطلقة تتعالى فوق أي نظام وضعه وأي فلسفة تحد من قدرة الله وحريته في مخلوقاته، بتؤدي إلى إنكار المعجزات اللي بتعتبر دعامة أساسية للدين الإسلامي خاصة والأديان بشكل عام. مسألة أزلية الوجود، موقف فلسفة الإسلام من إشكالية الزمن ووضع الوقت بالنسبة للزمان كان مليء بالحيرة والتردد. ده لأن المعلم الأول أرسطو شاف إن الكون متناهي في المكان لأنه جسم، والجسم له حدود هندسية وجغرافية بالضرورة، لكنه غير متناهي في الزمان، أي إن وجوده بيمتد أزل الوجود نفسه، لأن الزمان عند أرسطو هو مقدار الحركة والحركة قديمة. فلو فرض إن في زمان ما كانتش فيه حركة لابد إذن إن ما تكونش فيه حركة على الإطلاق. الرأي اللي بيتناقض مع النص القرآني اللي نص على إن الكون حادث خلقه، خلقه الله من عدم. التناقض وضع فلسفة الإسلام في موقف صعب، حيرين بين تأييد أرسطو معلمهم الأول أو قبول النص القرآني بدون تأويل، فكان موقفهم توفيقي في معظم الحالات. فيلسوف العرب الأول الكندي في رسالة في وحدانية الله وتناهي جرم العالم من كتابه الرسائل كان أجرأ فلسفة الإسلام في إعلان رأيه في المشكلة، وجزم بأن الكون متناهي الجرم والحركة، وأن الكون حادث لأن حركته متناهية. أما الفارابي في رسالة الدعاوى القلبية من كتابه الرسائل ذهب إلى أن الكون حادث لكنه مش بنفس الصورة اللي تصورها الكندي، من ناحية أن كان في زمان لم يخلق فيه الله الكون ثم خلقه بعد كده، لكن وجود العالم حادث بعد وجود الله بالذات. وقال أن الكل ليس له بدء زماني، معنى أن الكون أجزاؤه ما تكونتش على دفعات فسبق بعضها البعض في الزمن، لكنه تكون مرة واحدة، وعن حركة الكون نتج الزمان. مش بس كده، المعلم التاني ذهب إلى أبعد من كده في محاولة للدفاع عن أرسطو وسرد أقوال عدة للمعلم الأول بتدل على إن الله أبدع الهيولي أو مادة الكون من لا شيء، في حين إن كتير من أهل المذاهب والملل بقراءة نصوصهم الدينية بيشوفوا إن الكون حدث من شيء. أما أفلاطون وأرسطو ذهبوا لأن الله خلق الكون من لا شيء وإن مصيره إلى لا شيء. لكن في الحقيقة النصوص اللي اعتمد عليها الفارابي في نسب الأقوال دي لأرسطو مشكوك في صحتها ونسبت خطأ للمعلم الأول. لكن ابن سينا في قسم الشفاء من عمله الخالد الشفاء جادل إن أرسطو اعتقد فعلا في قدم الكون وقدم أدلة عقلية على صحة رأي أرسطو. أولها إن الشيء واجب الوجود لا يجوز أن تحدث له حالة جديدة أو يتغير. ثانياً إن العلة توجب المعلول، فإذا ما دامت أوجبت المعلول دائماً. وبتطبيق المبدئين دول على الكون من المستحيل إن الكون يكون حادث، لأن العلة الفاعلة اللي أدت لوجود الكون لو لم ينتج عنها شيء في وقت من الأوقات لن ينتج عنها شيء أبد. ثالثاً ابن سينا جادل إن كون الشيء حدث بعد شيء آخر مش معنى كده إن الفاصل دايماً هيكون زماني ما بينهم. الفاصل قد يكون بعد مكاني، الإشارة هنا طبعاً للموجود الأول الله والكون. قد يكون التتابع الوجودي هنا مكاني ومش زماني، أي إن العالم قديم قدم الأزل. وأخيراً ابن سينا قال إن الزمان هو مقياس للحركة، والحركة بتقتضي جسم متحرك، وبالتالي في حالة الكون لا يمكن أن يوجد الزمان من الأساس بدون كون وعالم متحرك، وبالتالي يستحيل تقدم الله على العالم بالزمان، لأن الزمان يستحيل وجوده بالأساس بدون الكون المتحرك. ابن سينا وغيره من فلسفة الإسلام أقروا بوحدانية الله وبقدم الكون وأزليته في نفس الوقت. أما حجة الإسلام الإمام الغزالي ما فرقش ما بين أراء فلسفة المسلمين المختلفة في موضوع قدم الكون، وضعهم كلهم في سلة واحدة تحت راية ابن سينا، ورد على حججهم في قدم الكون في عمله الأهم تهافت الفلاسفة. لكن حكيم قرطبة ابن رشد ما عجبتوش حملة هجوم الغزالي على فلسفة الإسلام، فشن حملة الدفاع عنهم وانبرى للرد على حاجة الغزالي في كتابه تهافت التهافت وفصل المقام، ودخل في جدال قوي مع حجة الإسلام لإثبات إن حجج الغزالي ما هي أكثر من أقاويل خطابية وجدلية. في الواقع لو كان الأمر بإيدي كنت أقريت حوار الغزالي وابن رشد على طلبة المدارس في الوطن العربي كله علشان يكون نموذج انتصار للروح العلمية وتأسيس لأخلاقيات الحوار. على أي حال، النقاش البديع ده بدأ بالحجة الأولى على قدم العالم اللي طرحها ابن سينا وبتقول باستحالة صدور حادث عن قديم، بمعنى مستحيل إن شيء غير قديم أو أزلي يصدر عن العلة الأولى الله، لأن الفاصل الزمني قبل حدوث العالم ده معناه إنه كان في طور الاستحالة ثم أصبح ممكن، وده شيء غير جائز لأن إمكانية حدوث العالم قديمة، أو إن الفاصل الزمني كان سببه إما عدم قدرة أو استطاعة العلة الأولى على إحداث الكون في المرحلة الزمنية دي، وده أمر غير جائز لأن قدرة وإرادة العلة الأولى قديمة وغير متغيرة. وأخيراً إن صح التأخر الزمني في وجود الكون، ليه اختار الله وقت لاحق ليوجد فيه العالم؟ هل ده راجع لتفضيله الوقت ده على وقت آخر؟ حجة الإسلام الغزالي شاف إن مفيش استحالة في صدور حادث عن قديم، ورد على الحجة الأولى باعتراضين. الأول هو إن إرادة الله بحدوث العالم أزلية، ولكنه أراد حدوثه في توقيت محدد، فوجد الكون في التوقيت المحدد ده وحيستمر إلى غاية وهي العدم اللي وضعها الله له. وتساءل إيه المانع في كده؟ وإيه اللي خلى الأمر ده مستحيل؟ حكيم قرطبة ابن رشد انتقد الفلاسفة والغزالي وشاف إن حجة الفلاسفة في أعلى مراتب الجدل لكنها مش في مرتبة البرهان، وإن رد الغزالي غير صحيح، لأنه ما قدرش يقول بجواز تراخي المفعول أو الكون الحادث عن الفاعل اللي هو الله، فأرجأ التراخي في الحدوث لإرادة الله. كمان أشار ابن رشد للمطب اللي وقع فيه الغزالي لما استخدم تعبير إرادة أزلية حادثة، لأنه جمع التضاد في نفس التعبير، وده أمر مستحيل. الإرادة هي شوق الفاعل إلى فعل، إن تم كف الشوق وحصل المراد، أما الإرادة الأزلية لا تزول بحدوث المراد. الفلاسفة ردوا على الغزالي وقالوا إنه اعتراضه مستحيل، لأن الحادث إما أمر واجب أو أمر مسبب، ولو تمت شروط إيجاب وأسباب الحدث لابد من حدوثه. الغزالي رد عليهم وقال تشبيه الفلاسفة إرادة الله بالإنسان أمر باطل، وإن كانت حجة الفلاسفة إن استحالة إن الإرادة القديمة تحدث شيء متقدم حجة عقلية، إذن فين الدليل العقلي عليها؟ أما لو كانت حجة ضرورية ليه اختلف آخرون معاهم في الحجة الضرورية دي؟ الأمر اللي شاف ابن رشد إنه ركاكة في الإقناع، لأن دعوى الغزالي إن كل المعرفة الأولية أو الضرورية لابد إن يعترف بها كل الناس ده أمر غير صحيح. لكن حجة الإسلام الإمام الغزالي مسكتش، وانتقل للهجوم على الفلاسفة وقال إن قدم الكون مستحيل، لأنه حيؤدي إلى دورات فلكية لا نهاية أو حصر لها، ده غير إنه حيؤدي إلى عدم التمييز بين عدد دورات الأفلاك مختلفة السرعة، لأن لو عدد دورات الأفلاك متناهي إذن عدد دورات زحل مثلا هيكون زيه زي عدد دورات الشمس، ومعرفة علماء المسلمين في الوقت ده بتنافي الفرضية دي، لأنهم كانوا عارفين إن زحل بيدور دورة فلكية واحدة كل 30 سنة، في حين إن الشمس بتدور مرة واحدة بس. فلسفة الإسلام ردوا بأنهم بيجيزوا وجوب أسباب لا نهاية لها، لأنه يلزم وجود مسبب بدون سبب ومتحرك بدون محرك، ولما كان الله المحرك الأزلي لا بداية أو نهاية لوجوده لابد إن فعله غير متراخ أو متأخر عن وجوده، ولا يجوز إن واحد من أفعاله الأولى شرط في وجود التانية. كمان جدلوا إن لو الإرادة القديمة تحدث الكون في وقت معين زي مجادل الغزالي لابد إذن إن هذه الإرادة بتحتاج إلى مخصص أو علة في وقت عن الآخر علشان يتم الاختيار بينهم، لأن الإرادة صفة من شأنها تمييز الشيء عن مثله. الغزالي وافق إن الإرادة فعلا صفة بتميز الشيء عن مثله، لكن مش دايما لابد من وجود مخصص أو مرجح أو علة تميز أحد الشيئين عن الآخر، وضرب مثال رجل متشوق لثمرتين وقدامه ثمرتين متساويتين تماما وما يقدرش ياخد إلا واحدة بس، فبالتالي هياخد واحدة بس، أي إنه خصص الشيء عن الآخر بدون وجود مرجح. وبنفس القياس الله خصص زمن عن آخر لإيجاد الكون لأن الأزمنة كلها متساوية قبل ظهور الأحداث فيها، وبالتالي مفيش حاجة لمرجح. ابن رشد شاف إن الغزالي وقع في خطأ كبير بقياس إرادة الله على إرادة الإنسان، وانتقد مثال الثمرتين اللي طرحه الغزالي، لأنه قال إن الاختيار هنا اختيار الشيء بدل من الشيء الآخر وليس إيثار الشيء عن الآخر، هنا إرادة أخذ شيء واحد بدل من الاثنين ومش إرادة أخذ شيء بدل من شيء آخر، وبالشكل ده لا تستقيم الحجة. الحجة التانية اللي قدمها الفلاسفة على قدم الكون هي استحالة تقدم الله على العالم بالزمان. يستحيل تقدم الله على العالم بالزمان لأن الزمان مقدار الحركة، والحركة محتاجة إلى متحرك عشان توجد، ولا يمكن تصور زمان بدون حركة ومتحرك. لو كل شيء ساكن ومفيش أي نوع من التغير إيه هو معنى الزمن في الحالة دي؟ لكن الله متقدم على العالم بمعنى تاني غير الزمان، وهو الذات. الرأي ده زي ما قلنا قبل كده طرحه الفارابي، وضرب مثال التقدم ده زي تقدم حركة الشخص على ظله أو حركة إيدك على الساعة اللي فيها. التقدم هنا مش زمن، لأن تقريبا في مساواة في الزمن في الحركة دي. الإمام الغزالي رد إن الزمان حادث مخلوق ومفيش قبله زمان من الأصل، ولما قال إن العالم حادث أي تأخر حدوث العالم عن الله معناه ببساطة انفراد الله قبل الوجود، وضرب مثال لغوي وقال كان الله ولا عيسى ثم كان الله وعيسى، اللفظ هنا ما تضمنش إلا وجود ذات وعدم وجود ذات، ثم وجود الذاتين الله وعيسى، ومش من الضرورة في كده وجود شيء تالت هو الزمان. ابن رشد ما عجبوش رأي الفلاسفة السابقين له ولا رأي الغزالي، وجادل إن المنطق بيقول إن في نوعين من الوجود: وجود متحرك لا يمكن فصله عن الزمان بندركه بحسنا وعقلنا، وجود مش من طبيعته الحركة. النوع ده من الوجود أزلي لا يتصف بالزمان، ما بنوصلوش بالمنطق لكن بالضرورة، لأن كل حركة بتمر بسلسلة من المحركات لحد ما توصل في النهاية إلى محرك أول غير متحرك أصلا، وإلا سلسلة المتحركين هتمتد إلى ما لا نهاية بدون توقف. ابن رشد اعتقد إن الله غير متقدم على العالم لا بالزمان ولا بالذات، وإن الفلاسفة السابقين أخطأوا لقلة تحصيلهم العلم القديم، أصله هنا طبعا علم فلسفة الإغريق، وإن التقدم ده لا بالزمن ولا تقدم العلة على المعلول اللي هما من طبيعة الموجود المتحرك، زي ما الغزالي جادل في مثال تقدم الشخص على ظله. المفهوم من فلسفة ابن رشد عند كتير من الدارسين إنه اعتقد في نفس المبدأ اللي اعتقد فيه أرسطو، وهو قدم الحركة والمحرك أي الله. الفلاسفة انتقدوا رد الغزالي لما قال كان الله ولا عالم ثم كان ومعه عالم، أو لما قال كان الله ولا عيسى ثم كان ومعه عيسى، لأن القول ده في حد ذاته هو إشارة للماضي لما استخدم كلمة كان، والماضي هو زمان، والزمان محتاج إلى حركة، والحركة تحتاج إلى محرك. الغزالي رد بأن تقدير الزمان من عمل الوهم والخيال، فلما بيعجز الخيال عن تقدير تناهي الكون فبيتوهم إن في وراء العالم مكان تاني، وبنفس الصورة العقل عاجز عن تقدير الحركة بدون زمان فبيظن إن قبل العالم كان في زمان، والحجة قامت على منع إثبات بعد مكاني وراء العالم، فبنفس الدليل نقدر نثبت عدم وجود بعد زماني بعد العالم. ابن رشد ما عجبوش كلام الغزالي، وشاف انه اخطأ لما ساوى بين البعد المكاني والبعد الزماني، وجادل ان الخلاء مجرد وهم لكن الزمان حقيقي، الامر اللي العلم الحديث على الاقل في الوقت الحالي اثبت عدم دقته، وان الخلاء له وجود وكتلته بتمثل معظم الكون. على اي حال، ابن رشد اعتقد ان الماضي والمستقبل ملهمش وجود في الواقع، الوجود الحقيقي هو وجود الحاضر فقط، وسبب فكرته دي فلسفة نظرية الوقت الحضورية. ارجع لحلقة إشكالية الوقت. ابن رشد خلص لأن الزمان قديم وبالتالي فالعالم حادث، وضرب دليل أرسطو إن الآن هو نهاية ماضي وبداية مستقبل، مفيش لحظة حاضر بدون ماضي قبلها، من المستحيل حتى التفكير فيها، أو زي ما قال ابن رشد لكل قبل قبل وكل زمان مسبوق بزمان إلا ما لا أول له، فالزمان قديم والعالم قديم. الحجة الثالثة اللي قدمها الفلاسفة على قدم العالم هي إن العالم كان ممكن قبل وجوده، لأن من المستحيل إن يكون ممتنع الوجود ثم يصبح ممكن الوجود، إذن إمكانية وجود العالم أزلية لا بداية له، كان العالم أبدا ودائما ممكن الوجود. إذن من المستحيل إننا هنلاقي حالة نصف فيها العالم بإنه مستحيل الوجود، وطالما إن إمكانية وجود العالم ما زالتش وكانت دايما أبدا موجودة أي قديمة، إذن بالمنطق العالم نفسه لم يزل أبدا وكان دايما دائم الوجود. يعني علشان تقدر تقول مفيش طيارة لابد إن يكون في وجود للطيارة من الأصل أو إمكان لوجودها علشان تكون الجملة منطقية، لكن الغزالي رد إن ده أمر غير صحيح وإن الإمكان لا يقتضي وجود الكائن. أما ابن رشد فرجع لحجة أرسطو وقال إن الإمكان في الأمور الأزلية ضروري، لو كان قبل العالم إمكان إذن لابد إن العالم أزلي، وبالشكل ده انتصر ابن رشد لحجة الفلاسفة على الغزالي. الحجة الرابعة والأخيرة اللي ساقها الفلاسفة على قدم العالم هي إن مادة العالم أزلية، وجادله إن كل شيء حادث لابد من وجود مادة تسبقه، بدونها لا يمكن وجوده، المادة نفسها غير حادثة واللي احتاجت إلى مادة أخرى تسبقها تحدثها، وهكذا في سلسلة أبدية إلى ما لا نهاية، إذن لابد إن العالم أزلي. فاعترض طبعا الغزالي وقال إن الإمكان مسألة عقلية، كل ما قدر العقل وجوده ولم يمتنع سميناه ممكن، ولو امتنع أطلقنا عليه مستحيل، ولو ما قدرش عقلنا إدراك عدمه أو عدم وجوده أطلقنا عليه واجب الوجود. المفاهيم دي كلها عقلية ومش محتاجة إلى موجود في الواقع علشان يصبح في معنى لوجودها. لو احتاج الإمكان لوجود الشيء لاحتاج الامتناع لوجود الشيء أيضا. ابن رشد زي ما انت أكيد متوقع أخذ صف الفلاسفة السابقين وجادل إن أي ممكن محتاج لمادة ذات وجود، وإن الغزالي لم يجانبه الصواب لما قال إن الممتنع لا يستدعي موضوع، والفلاسفة رفضوا رد الغزالي وشافوا إن رد الإمكان لقضاء وتقدير العقل محال، وإن تقدير العقل ما هو إلا إدراك وعلم بالأمور، لأن الاقتناع بأمر ما مجرد وصف إضافي يستدعي موجود يضاف إليه. فمثلا الطائرة كونها ممكنة مش لأن العقل أدرك إنها ممكنة، لكن إمكانها جائز وممكن التجسد وله هيئة في جسم. لكن الغزالي أصر على رأيه بأن الإمكان الوجوب والامتناع كلها قضايا عقلية، وإن ادعاء الفلاسفة بأن العلم يستدعي معلوم خارج العقل أمر غير صحيح، والدليل من وجهة نظره هو المسلمات المجردة زي اللون، الأخلاق، الصفات إلى آخره، كلها موجودة في العقل لكن ملهاش وجود مجسد في العالم الخارجي، والعقل بيشوف سماتها وصفاتها في العالم الخارجي فيجردها وينسبها إلى المسلمة الموجودة فيه. مثلا لما بتشوف شخص كريم انت لمست صفة الكرم لكنك ما شفتش الكرم أو لمسته أو حسيته، عقلك أدرك وجود الكرم من خلال التعرف على صفته في الشخص. الحقيقة الإمام الغزالي بطرحه ده من غير ما يدري بيعتبر واحد من رواد المدرسة الأسمانية الحديثة نومناليزم اللي نادى بيها بيركلي ورواد المدرسة التجريبية والطبيعية في العصر الحديث. ارجع لحلقة كهف أفلاطون. في الحقيقة ابن رشد عرض في كتابه تهافت التهافت آراء فلسفة الإسلام السابقين عليه، الكندي، الفارابي وابن سينا، وأقوال الإمام الغزالي كممثل للمتكلمين الأشاعرة حول مسألة قدم العالم، ونصب نفسه حكم بين الطرفين، أحيانا بيؤيد الفلاسفة وأحيانا بيؤيد الغزالي وأحيانا بيعرضهم كلهم ويرجع لرأي المعلم الأول أرسطو في المسألة. لكنه ما أفصحش عن رأيه بوضوح لحد ما نشر كتابه فصل المقام اللي أعتقد أنه وصل فيه لتكوين وحسم رأيه في الخلاف، وشاف فيه أن الاختلاف راجع إلى التسمية، وإن الفلاسفة والمتكلمين بما فيهم الغزالي اتفقوا على إن في ثلاث أصناف من الموجودات، طرفين ووسطة. اتفقوا في تسمية الطرفين واختلفوا في تسمية الوسطة. الطرف الأول هو الله الذي لم يوجد عن شيء ولا من شيء، وليس له علة أوجدته ولا مادة تكون منها، ولم يسبقه زمان، وهو فاعل كل شيء ومدرك بالمنطق والبرهان، واتفق الكل على تسميته القديم الأزلي. الطرف الثاني موجود، وجد بالسبب وبالمادة وسبق وجود زمان، وده شامل كل الكائنات الموجودة في الواقع المدركة بحواسنا زي الشمس، الهواء، الحيوان إلى آخره، والكل اتفق على تسمية الموجود ده المحدث. أما الموجود الثالث بين الطرفين هو الوسط زي ما أشار ابن رشد، لم يوجد من مادة سابقة له ولكن وجد من علة سابقة وهي الله، وما سبقوش زمان. الموجود ده هو الكون أو العالم بأسره، أو بمصطلح آخر الوجود. العالم أو الوجود ده أرسطو وفلسفة الإغريق جدلوا إنه متناهي في الزمان والمكان، والمتكلمين جدلوا إنه متناهي في الزمان الماضي، لكن الحق في وجهة نظر حكيم قرطبة هو إنه وسيط أخذ شبه من الوجود الكائن الحادث ومن الوجود القديم، فاللي شاف فيه الإحداث غالب على القدم سماه محدث، واللي شاف فيه القدم غالب على الإحداث أطلق عليه قديم، لكن هو في الحقيقة لا محدث حقيقي ولا قديم حقيقي، لأن المحدث الحقيقي فاسد بالضرورة أي زائل، والقديم الحقيقي لا علة له زي الله. وادعى ابن رشد إن الشرع بيؤيد حجته، فآيات القرآن المتعلقة بإيجاد العالم بتقر إن صورته محدثة وإن نفس الوجود غير متناهي في الزمان. النص القرآني في سورة هود آية 7 بيقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. واللي بيفيد ان كان في صوره اخرى من الوجود قبل الصوره اللي احنا نعرفها دلوقتي، وهي العرش والماء، وصوره اخرى للزمان قبل الزمان غير مقترنه بالصوره اللي احنا متعرفين عليها دلوقتي. وفي سوره ابراهيم ايه 48، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، بتفيد ان في صوره تانية للوجود بعد صوره الوجود اللي احنا متعودين عليها دلوقتي. مشكله الوجود اصيله في الفلسفه الاسلاميه، وبترجع جذورها لبدايات علم الكلام. السؤال المطروح كان: ما هو مصدر الوجود؟ هل القوة الفاعلة أو المسببة للكون داخلية نبع منه ولا خارجة عنه؟ الإجماع الغالب ما بين المفكرين والفلاسفة العرب إن الوجود علته خارجة عنه، وهي المسبب الأول الله. النهج المخالف للرؤية الأرسطوطالية اللي بتقول إن العالم قديم وغير مخلوق، وإن الله مجرد محرك للكون تجاه غاية وهدف، أو الرؤية الأفلاطونية اللي شافت إن الله منظم للكون لكنه مش المسبب الأول للوجود، لأن مادة الوجود قديمة قدم الأزل. المتكلمين العرب الأوائل جدلوا إن علة الوجود لابد إنها تكون خارجة عنه، لأنه من غير المنطقي إن الكائنات الموجودة في الطبيعة بما فيها الجماد الحيوان والنبات من المستحيل إنها تكون خلقة لذواتها، والمادة المكونة للكائنات غير عقلة، وبالتالي لا يمكن إنها تخلق كائنات عاقلة. الموقف النابع بكل تأكيد من عقيدة الدين الإسلامي اللي بتتبنى مفهوم المسبب الأول وهو الله، مسبب وخالق كل شيء. الفلاسفة المسلمين قسموا الكائنات إلى واجبة الوجود، مفيش فصال أو ترجيح في وجودها، وكائنات ممكنة الوجود، وجودها بيحتمل الترجيح أو الإمكان، ومستحيلة الوجود، وجودها غير جائز بالمرة. واعتبروا إن الكون كائن ممكن الوجود، ترجيح وجوده سبب بكائن آخر. المرجح في الحالة دي لا يجوز إن يكون كائن ممكن الوجود هو كمان، وإلا هيحتاج مسبب مرجح بالضرورة، وهكذا في سلسلة غير منتهية من الكائنات الممكنة الوجود. الأمر اللي اعتبره فلاسفة المسلمين الأوائل مستحيل، وإن لابد من وجود كائن واجب الوجود في نهاية سلسلة العلل الممكنة المرجحة. المسبب واجب الوجود هو الله في الاعتقاد الإسلامي. الحجة العقلية دي دفع بيها الفارابي ومن بعده ابن سينا في محاولة للبرهنة على إن الوجود علته خارجة عليه. الفارابي وابن سينا ميزوا ما بين الكون والله، وفصلوا ما بينهم، وهي نفس الفكرة اللي تبناها كتير من فلاسفة اليونان زي أرسطو وأفلاطون. أما شيخ المتصوفة الأكبر محي الدين ابن عربي في عمله الخالد فصوص الحكم تأمل في مفهوم الحلولية، وإن الله موجود في كل مظهر من مظاهر الكون، أو مفهوم وحدة الوجود اللي فيه بيزول الحد الفاصل بين المسبب الأول والوجود. الأمر اللي دفع شيخ الإسلام ابن تيمية يصدر فتوى يكفر فيها ابن عربي، واللي أورده في كتابه فصوص الحكم من قول باطن وظاهر، لكن ده موضوع لحلقة تانية. اذهبي بالسلام. الحوار اللي بدأنا بيه الحلقة خيالي، قائم على الحجج والردود اللي أوردها حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه الأهم تهافت الفلاسفة، وردود حكيم قرطبة القاضي ابن رشد في كتابه تهافت التهافت وفصل المقام. آراء الإمام الغزالي أثرت لعقود طويلة في عقل ووجدان المجتمع الإسلامي، من غير ما يتمكن أحد من مفكري وفلاسفة الإسلام الرد على كتابه، لحد ما جه القاضي أبو الوليد ابن رشد فرد على المسائل العشرين اللي أوردها الغزالي في تهافت التهافت، وراجع حجج الغزالي وأبطل تهمة التكفير اللي أطلقها حجة الإسلام بحق الفارابي وابن سينا. ورغم أنه أيد الغزالي في حالات قليلة، إلا أن مهاجمته له كانت أشد، ووصفه بضعف الحجة وركاكة الإقناع. وبالرغم من أن الإمام الغزالي نفسه انتقد الفلاسفة بشدة ومحبش أقوالهم، إلا أنه هو نفسه بيعد في كتير من نظرياته الاجتماعية التربوية والنفسية صاحب مدرسة فلسفية متميزة يكاد يكون بها الأقرب لتمثيل روح فلسفة الإسلام، وبالرغم من حربه القوية على الفلسفة ورجالها إلا أنه تأثر بيها تأثر ملحوظ، وصاغ حججه وبراهينه على نهج الفلسفة وقوانين المنطق والبرهان. من خلال الحوار التخيلي ده حاولت أعرض لك حجة الطرفين في مسألة أزلية الوجود وقدم العالم، اللي كانت محل اهتمام وجدل العقل الجمعي الإسلامي في عقود خلت. حكيم قرطبة سلك مسلك موضوعي عن النظر في آراء الفلاسفة السابقين عليه، سواء آراء الأشعرية أمثال الإمام الغزالي أو الفلاسفة المسلمين زي الفارابي وابن سينا، فما رفضش كل اللي قالوه وما قبلش كل أقوالهم، وقال في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: عند الرجوع إلى كتب السلف ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موفقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرناهم منه وعذرناهم. ودلوقتي بص حواليك، تأمل العالم المحيط بيك، يا ترى ايه هو مصدر الوجود؟ هل وجود الكون امر حادث سببه موجود آخر غير مسبب وغير متحرك؟ ولا الكون كان وسيظل أزل الوجود، قديم في قدمه قدم الموجود الأول؟ ولو فعلا الكون حادث مخلوق، إيه هي طبيعة الوجود قبل إيجاده؟ هل كان في وجود للزمن؟ لكن إيه هو معنى الزمن بدون كون وحركة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنسافر في رحلة فلسفية للبحث عن الحق والحقيقة، في جولة أخيرة من جولات الوجود وما وراء الطبيعة، عن النظرية الشمولية، النظرية القصوية، إشكالية التقييد، صانع الحقيقة، وطبيعة الحقيقة. هنتفلسف الحلقة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.